يقول هذا السائل: هل يستدل بحديث أبي هريرة رقم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، على أن لله صفة تسمى صفة الظل، أم هذا مخالف لمنهج السلف؟ الجواب: إنه لا يعلم القول بأن هذا الحديث دليل على إثبات صفة الظل إلا لبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى من علماء هذه البلاد. وأما السلف الأقدمون فليس في كلام أحد منهم إثبات الظل لله صفة، بل في كلام بعض الأئمة إبطال ذلك وتزييفه، وإن كان على أصولهم في الصفات مما يخالف أهل السنة، لكن أهل السنة رحمهم الله تعالى لم يذكر أحد منهم ممن تكلم في الصفات إثبات الظل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.